والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في آخر فوائد الحديث 17، حديث أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كنا بنخلص الفائدة العاشرة من فوائد الحديث. يقول الشيخ: الفائدة العاشرة وجوب إراحة الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح، فلا يبقى هكذا يحرحر بل بسرعة لأنه أريح له. قلنا شروط الذبح: أهلية الذبح، تكون أهل الذبح مسلم أو من أهل الكتاب، ذكر اسم الله عز وجل، جواز الآلة التي يذبح بها، صح، كان رفض كل شيء ما عدا العظم والسن، والشرط الرابع كان قطع انهار الدم بالودجين مع أو بدون الحلقوم والمري. الذبح لابد أن يكون سريعا لأن أنت مأمور بإحسان الذبحة، فما تعذبش معاك الذبيحة، يكون سريعا. عشان كده وليحد أحدكم شفرته، يحد الشفرة يعني يسن السكين عشان تكون أقطع وأسرع في منع الألم من البهيم. هل يجوز الذبيحة للحائض؟ ما فيش أي مشاكل طبعا، الحائض يجوز لا أن تذبح، ليس من شروط الذبح الطهارة ولا يكون متوضي ولا الكلام ده، الجنوب والحائض كل ده له أن يغتسل، خلاص، وذكر اسم الله عز وجل في هذه اللحظة لا بأس به إن شاء الله، فيش أي مشاكل. طيب، يقول: هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ نسيب رجلها يعني الأربعة حرة ولا نكتف؟ قال في الجواب: نجعلها مطلقة ونضع الرجل على صفحة العنق، رجل الجزار يعني اللي بيذبح يدوس على صفحة العنق بتاعت البهيمة أعزكم الله حتى لا تقوم، ويترك الأرجل والأيدي مطلقة، فهذا أريح للذبيحة من وجه وأشد إفراغا للدم من وجه. هو ده أريح للذبيحة فعلا، ما تعذبش بالتربيطة دي، وأشد إفراغا للدم لأنها لما تتذبح هتقعد تنطر في جسمها كده، النطر ده بيزود ضخ الدم فبيخرج الدم أسرع، ولأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم. يقول: وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة، نيموها يعني، وأرادوا الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، فهذا تعذيب له. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق وهذا أشد، فنقول: ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب، ورجلك على عنقها فلن تقوم حتى تموت. يعني هو لا شك ان ده الحل الاكمل والافضل، لكن انا لا استطيع ان انا الزم كل ذابح انه يترك ارجلها حره، ممكن ترفص، ممكن تقوم، ممكن تؤذي حد احد. فاذا كان الجازر او الذابح من المهاره بمكان انه يمكن ان يفعل هذا الكلام، يذبح ورجله على العنق من غير ما يقيد، هذا الاولى. لكن ان كان الامر هيترتب عليه مفسده او ايذاء لاحد المسلمين، فطبعا ايه، المفسده ترد وتدرى، وضرء المفسده اولى من جلب المنفعه، فده لمن يستطيع يعني. يقول: فإن قال قائل: هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس أن يكسر عنقها قبل أن تموت؟ يعني وهي لسه بتطلع في الروح يجي قاطم الرقبة على طول مرة واحدة عشان يخلص؟ لا، أنت بتزود الألم اللي هي بتشعر به. فليس من السنة كسر العنق قبل طلوع الروح، السنة قطع الودجين والحلقوم والمري، قلنا منفذ الهواء ومنفذ الغذاء ومنفذ الإيه؟ الدم، هم دول الثلاثة اللي تقطعوا، ده أسرع ما يكون لذبح ذبيحة ولا تشعر بعدها بالألم، دي السنة أن الأربعة دول تقطعوا. لكن يكفي الودجين بس؟ يكفي مدام ايه، انهر الدم، لان ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. طيب، من باب الاحسان ومن فوائد الحديث ايضا: اذا اراد الانسان ان يؤدب اهله او ولده فليؤدب باحسان. انت مامور بالاحسان حتى في تاديبك لاهلك وولدك، صح. مسألة الوصول للضرب لا يكون الا في اخر العلاج، قال الله عز وجل: فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. فالاصل الزوج مع زوجته ومع أولاده، النصيحة، الموعظة، ما فيش استجابة التعنيف، ما فيش استجابة ترك الكلام، ما فيش استجابة الهجر في المضجع، آخر حاجة قد يصل إليها الضرب. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجدون خيارك، ولا تجدونهم خياركم. لما نزل الإباحة ففي ناس ضربت زوجتها، فجاءت النساء يعني يشتكين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تجدون هؤلاء خياركم، اللي عمل كده مش كويس، لا تجدون هؤلاء خياركم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يضعهن إلا مهين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال صوت أحدكم معلقا في بيته. طول ما الصوت متعلق من غير ما اضرب، بس وجود حاجة تؤدب وتخوف الأولاد وكده، تخلي إيه، في نوع من الإيه، الهيبة، اللي ما توصلش لحد الضرب الشديد المبرح اللي يكسر السن أو يكسر العظم ويفقأ العين، ولا نوصل لمرحلة التسيب، لا يكون في توازن. قال صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، الزوجة يعني، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول حتى في التأديب، إذا أدبت فأحسن في التأديب. في أولياء أمور يجي يضرب ابنه يعني يفقأ عين، يكسر عظم، يعمل عاهة مستديم، وعلى خلاف فقهاء يضمن ولا لا يضمن، حتى لو ابنه فيها خلاف يعني. طالما أقصد بها الزنا مش هيبقى ضرب، هيبقى رجم حتى الموت من الحاكم يعني. أيوه مش عايز حد يخش بيته، في واحد في أزواج مش عايز الناس تخش عنده، فهي لو دخلت حد هو لا يود دخوله، أو دخلت حد في وقت خلوة معهاش محرم، له أن يؤدبه. لكن هل ده زنا؟ لا، هي كده فعلت محرم، لكن تؤدب ولا ترجم. الرجم يكون في حالة إيه؟ الفحشة. طيب، وبعض الناس يؤدب بعنف ويظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، بل يضرب ضربا لا تسرف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يضرب يضرب إيه؟ بالسواك عليه الصلاة والسلام. يعني الضرب، وكأنك كده تلمح وتفهم من أوامر الشريعة أن المقصود من الضرب مش الوجع، المقصود به الألم النفسي اللي يشعر بالمضروب لما ينضرب. تنضرب بالسواك إيه يعني؟ هيوجعني إيه يعني السواك؟ هيأثر فيه إيه؟ مش هيوجع قوي، لكن الهدف منه الشعور بالايه؟ بالالم النفسي، ان انا بنضرب، دي كبيره عندي، دي وحشه تزعلني انا، دي ان انا بنضرب. فالمقصود بالضرب في الشريعه اذا وصلنا لهذا الحل، وان كان مش هو ده طبعا الحل الاول خالص، ده اخر العلاج، يكون ضرب غير مبرح، لان احنا امرنا بالاحسان حتى في التاديب. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو انه ضرب ولده ضربا اسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. تمام. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث من أسس الالتزام والتدين في قلب كل مؤمن. اتق الله حيثما كنت، يعني مش هتقي في المسجد واطلع بره اعيش حياتي، ولا هتقي وانا في وسط الملتزمين واما سيبهم وعيش مع ناس تانية اعيش حياتي، لا، الله يراك في كل مكان، فحيثما كنت واينما كنت ووقتما كنت الله مطلع عليك. فاتق الله، اتق الله يعني تجنب عذابه، خاف عقابه، اجعل بينك وبين غضبه وقاء وحماية، لأن ما حدش يتحمل عذاب ربه سبحانه وتعالى. ما لأحد بالله من طاقة، أكتر شخصية تتعرض للظلم منك هي نفسك التي بين جنبيك. ليه؟ لأنك تعرضها لما لا تتحمله من عذاب الله وأليم غضبه. فأكتر ظلم أنت ظلمته نفسك، لأن كل ذنب بنقع فيه بنعرض نفسنا دي العذاب لا أحد يتحمله. الحديث يأمر بالتقوى، اتباع السيئة بالحسنة، وده فيه دليل على ان المؤمن وارد ان يقع في سيئة، مفيش معصوم يا اخوانا. لكن هو مش القصة ان انا اقع مع المعصية وقعت فيها ديت وتنيني قاعد اندب حظي، لا، قم سريعا. القيم يقول: ولا بد من السنة، غفلة لازم هتغفل شوية، لازم هتقع، ولكن كن خفيف النوم، تقوم بسرعة، تصحى بسرعة، تقوم على طول، مش اقع تنيني واقع. انا وانا ماشي ورايح مشواري وعارف انا رايح فين، اذا كعبلت وقعت بقوم، صح، ابص اشوف ايه اللي كعبلني عشان ما اقعش فيه تاني بعد كده، وبعدين بكمل طريقي، ما بتننيش قاعد. فاذا وقعت في ذنب فاتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث يعني مليء بالفوائد، مهما تكلمنا يعني ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج الى كتب ودروس لتشرح. اتق الله، اتخذ وقايه من عذاب الله عز وجل بفعل الأمر واجتناب النهي. التقوى أن تفعل ما أمر الله على نور من الله بدليل ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه خوفا من الله تخشى عقاب الله. هو ده التقوى، أعمل الأوامر واترك الذنوب والمعاصي، كده من أولياء الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حيثما كنت يعني في أي مكان، في بيتك ولوحدك ومحدش شايفك، او قدام الناس، او في المسجد، او على المنبر، حيثما كنت اتق الله عز وجل. لان للاسف في ناس عندها نظره جزئيه للدين وتجزؤ في الدين وازدواجيه في فهم الالتزام، فبيبقى ملتزم على الملتزمين ويرجع بيته يرجع إنسان طبيعي أو يرجع مع أصدقائه اللي مش ملتزمين يتحول. لا، قصة المتحولين دي إحنا ما ينفعش. أنت مأمور إن أنت تبقى على طول الخط من عباد الله الصالحين، خلاص ما ينفعش تبقى مذبذب بين لا إله ولا ولا إله ولا. ولازم هيغلب فريق على الآخر، لازم هيغلب جانب على الآخر. الطبقة المتوسطة بدأت تذوب، يا يلتزم يا يبوظ. الطبقة اللي في النص دي بدأت تنحل وتذوب من المجتمع، اللي هو مازال محافظ على مبادئه، ولا راح يمين ولا راح شمال. الطبقة دي تتناقص وتتضائر، وحاجة بالاثنين، يا بياخد قرار الالتزام يا بيبوظ ويروح مع اللي راح وينجرف مع التيار الجارف الذي يجري في المجتمع. فاتق الله حيثما كنت. اثنين، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. حديث مشهور في اظن في البخاري، ان رجلا اصاب بامرأة قبلة، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يا رسول الله اصبت حدا، متخيل ان هو كده يعني ايه عمل ما يوجب الحد، فأقم حد الله فيه. عملت إيه؟ قال قبل. بعض الروايات فعلت بها ما يفعل الرجل من امرأته غير أني لم أجامع. في بعض الروايات دخلت على امرأة في بستان فأصبت منها ما يصيب الرجل من امرأتي غير أني لم أنكح أو لم أجامع. فقال صلى الله عليه وسلم انتظر حتى نرى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلى معه. بعض الروايات إن هو جاي اتخبط وجرح يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجرحه يسيل على رأسه، يقول يا رسول الله طهر. فلما صلى النبي العصر قال إن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكر. فقال يا رسول الله أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. بعض الوقت سيدنا عمر سمعه يقول كده فقال لا ونعمة عين، يعني أنت فكرها نزلك أنت لوحدك يعني، لا ونعمة عين بل للمسلمين كله. إن الحسنات يذهبن السيئات، وده من رحمة ربنا. الشيطان قبل وقوعك في الذنب يغريك برحمة الله، ربنا غفور رحيم وياما ناس بتعمل وعادي والتوبة مفتوحة وبرحتك. فإذا ذللت ووقعت في الذنب ييأسك من رحمة ربنا، هترجع ازاي بعد كل اللي عملته ده؟ انت كل مرة تقول كده وترجع ليك وش تقابل بربنا؟ ألا تستحي من الله؟ شوف قلب الزل الاريال قلب على طول، والشبكة قلبت ناحية تانية خالص. ليه؟ هو فقيه، فاهم هو بيعمل ايه وفاهم يوجهك ازاي. فأكثر ما يلد الشيطان عليك منهم باب معصيتك أنت، أنت اللي بتفتح له الباب، إحنا اللي بنفتح له الباب. إحنا الشياه والغنم طول ما هم في حمى الراعي الديب ما بيقربش، إذا خرجت الشاه عن حمى الراعي وشردت يفترسها الذئب. فإحنا لما بنعصي ربنا سبحانه وتعالى ويرتفع عنا العون والحفظ يجي الشيطان وقعت في الذنب ييأسك. اوعى تيأس، اللي بيأسك وقت الذنب هو الشيطان. الحل ايه؟ الحل واضح جدا، اقلاع، ندم، عزم على عدم العودة، واتبع السيئة الحسنة. ده من كمال رحمته سبحانه وتعالى ان الحسنة بتعملها بتمسح سيئة انت عملتها. شوف الفضل قد ايه، ان يحسبك الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. والسيئة تكتب سيئة واحدة، واذا تبت تاب الله عليك ومحيت. واذا عملت حسنات بعدها كل حسنة تقبل تمسح سيئة انت عملتها في حياتك. وبعد ده كل ما تموت وتلقى الله وتوزن حسناتك وسيئاتك، لو زادت حسناتك عن سيئاتك حسنة واحدة تدخل الجنة من اول وهلة، مع ان السيئات الموزونة دي انت ما تبتش منها، لو تبت منها ما كانتش توزنت. حسنات والسيئات اللي هتوزن يوم القيامة سيئات انت لم تتب منها فتتك، اما من تاب من سيئاته محيت، صح؟ هتتوزن عليه هو تاب منها ازاي. فبعد الفضل في الحساب في الدنيا والحسنة بعشرة والسيئة بمثلها والحسنة تمسح سيئة، يوم القيامة كمان السيئات اللي عملتها لو حسناتك أكتر مش هتتحسب على السيئات دي. فلو زادت حسناتك على سيئاتك بحسنة واحدة يدخل الجنة بإذن الله من أول وهلة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأسرع بالعودة، المسارعة في العودة إلى الله مهما وقعت مهما كان الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة، شوف وصلت لحد فين، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قلنا المرة اللي فاتت لما نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، نزلت في أناس كفروا وفعلوا الفواحش وشربوا الخمور وقالوا كيف يغفر الله لنا، فنزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. اوعى تقع في مصيدة الشيطان دي. بعد الذنب قوم بسرعة، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال اختلف العلماء، هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة التوبة ولا أي حسنة؟ يعني أنا لو ما تبتش من الذنب ده بس عملت بعدها حسنات تمسح السيئة، ولا لازم أكون أتوب عشان السيئة تتمسح؟ الشيخ يقول الصواب الثاني، النظر الحديث إن الحسنات يذهبنا السيئات. يعني حتى لو لم يتب العبد إن كان الأولى التوبة طبعا، لأن لو ما تبش ممكن يقع تاني وتالت ورابع ويلقى الله بإصرار على ذنبه، ده في حد ذاته ذنب. لكن أي حسنة تفعلها بعد كده إذا كنت محصل شروطها الإخلاص والمتابعة تمحو أي سيئة عملت، ده من فضل ربنا حتى لو لم تكن توبة. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أيوة الحديث لما سأل رجل أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا وكان قد صلى معه الفجر في رواية البخاري العصر، فقال أصليت معنا؟ قال نعم، فتلى عليه هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هذا الرجل الواضح أنه أتى تائبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رسول الله طهرني، ولو لم يكن تائبا كيف أتى إلى النبي؟ صح. طيب اللي بيحصل النتيجة تمحوها تتمسح. ثلاثة وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بخلق حسن. والخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق هو الصفة الظاهرة. اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. زي ما احنا مهتمين بإصلاح الظاهر، تسرح شعرك وتلبس نظيف وتكوي الهدوم وتلمع الجزمة، كيف تترك الباطن اللي ربنا بقى مطلع عليه بلا إصلاح؟ ده محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فزي ما احنا مأمورين بإصلاح الظاهر، مأمورين أيضا من باب أولى بإصلاح الباطن. عامل الناس بالأخلاق الحسنة قولا وفعلا. تعريف حسن الخلق، يعني العلماء تكلموا في كلام كثير، خلاصته بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى يعني تبذل أفضل ما عندك للناس، وكف الأذى تكف أذاك عن الناس، حتى لو اعتدوا عليك كف أذاك عن الناس. هذا هو حسن الخلق مع طلاقة الوجه. طيب والصبر على الأذى برضو في أحد التعريفات، بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى، لأن الإنسان لا يخلو من أذية من الناس. ما فيش حد ما بيتأذاش من الناس يا أخوانا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت سلى الجزور على رأسه وكسرت رباعياته وشجت رأسه وأوذي أيام إذا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق على الله. عشان ما نعيش في جو أحلام وأهيئ لك مدينة فاضلة، مش هيحصل، لازم هتتعرض لأذى وابتلاءات. فالحل أحسن خلق. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذ العفو يعني اعمل بالعفو، خذ ما عفا وسهل من الناس، وبعض التفسيرات يعني خذ العفو من أخلاق الناس، تعلم من أخلاق الناس الأخلاق الحسن. في واحد أعرفه عنده حلم، أتعلم منه الحلم. واحد عنده رفق وأنا وصبر، أتعلم منه. واحد عنده همة عالية، أتعلم منه وصحبه. فخذ العفو، خذ ما سهل من الناس، وخذ ما صلح من أخلاقهم. ولا ترد من الناس أن يأتوك على ما تحب، فهذا أمر مستحيل. الدنيا لا تستقيم لأحد، دار ابتلاء، فمستحيل تعيش في الجنة هي اللي كده بس. لكن خذ ما تيسر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. وهل الخلق الحسن جبلي أم يحصل بالكسب؟ الحقيقة بعضه جبلي، في ناس فعلا مجبولة على حسن الخلق، ما بيعرفش يغلط في حد، ما بيعرفش يرد السيئة بسيئة. صح؟ موجودين، قليلين بس موجودين. ده في نعمة لا يشعر بها، انه يقبل، يبقى من فطرته وطبيعته انه هو حسن الاخلاق من غير تكلف. حسن الخلق يا اخوانا، قال صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم طول النهار وقائم طول الليل، حسن الخلق زيه. قال صلى الله عليه وسلم اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. اقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم منزلا احاسنهم اخلاق يوم القيامة. كل ما تبقى أخلاق أحسن، كل ما تبقى أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. البر حسن الخلق. حديث أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى الله وحسن الخلق. خياركم أحاسنكم أخلاق. تخيل، مش الصوام ولا القوام ولا أحاسنكم اللي الإسلام وشريعة الإسلام اترجمت عنده لسلوكيات فعلية بتظهر في وقت غضبه ووقت نرفزته ووقت خلوته. أخلاقه عاملة إزاي؟ أخلاقه مع الله، أخلاقه مع أهله في البيت، ده أكتر مكان تظهر فيه أخلاقنا. عشان كده قال خياركم، خياركم لأهله، لأن ده المكان اللي أنا مش هتكلف فيه، هبقى براحتي. فشوف على نفسك على حياتك ودفتك عامل إزاي. فيعني ما رأينا شيئا في الإسلام يعدل حسن الخلق من الطاعات والعبادات. حديث أشجع عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أجبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهم. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. طيب ده النوع الجبلي منه، لكن هل ده معناه ان احنا ما نقدرش نتكسب الصفات دي؟ لا، نقدر طبعا. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يعني تكلف الفعل وتمرين النفس على الفعل لحد ما تعتاده. اللي مش قادر يتعفف يعمل ايه؟ يستعفف، يطلب العفاف، يتكلفه، يعيش الجو، يعيش نفسه الوضع الجديد ده. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل. فالصفات دي منها كسبي ومنها جبلي، انت تستطيع ان تتكسب هذه الصفات اذا استعنت بالله عز وجل. بمعنى الخلق الحسن قد يكون طبيعيا ان ربنا من عليه في الاصل بخلق حسن، وقد يكون بالكسب ان الانسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والشريعة جاءت لتهذيب الطبائع وتزكية النفوس. والعجيب ان الخلق الحسن يكسب الانسان راحة وطمأنينة وعدم قلق، لانه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. الا ما بيغلطش بيبقى مرتاح نفسيا انه ما غلطش في حد، لكن اذا اخطأت او انتصرت لنفسك تشعر باضطراب وقلق ومش مرتاح. لكن حسن الخلق الذي لا يرد السيئة بالسيئة ويعفو ويصفح يكون يعني اكبر جائزة في الدنيا قبل الاخرة، انه يحيا حياة سعيدة، راحة واطمئنان، مفيش وخز ضمير، مفيش تأنيب. النفس اللوامة قد تقتل صاحبها. اولا وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الانسان باجتناب النهي وفعل الامر في السر والعلن. طيب الصح ان انا اظهر التقوى ولا اسرها؟ نقول الاصل في العبادة ان انت الاولى الاصرار. ان تبدو الصدقات فنعمه، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير افضل. لكن ان كان اظهار العبادة سيترتب عليه تأسي من الناس بيك، وان انت تسن سنة حسنة اللي بعدك يعمل زيك، يبقى هنا الشريعة تقول لك اظهر العبادة ما تسرهاش. عشان كده اخراج زكاة المال لابد ان يكون ظاهرة. ليه؟ عشان لما الناس تشوف الناس بتطلع يقوى قلوبهم ان هم يطلعوا هم كمان. عشان كده امرنا ان احنا نزكي في الظاهر، الزكاة يعني الواجبة مش الصدقة. وامرنا ان احنا نصلي في جماعة، ان كل واحد هيصلي في بيته هيتكاسل الناس. لكن لما نشوفنا كلنا طالعين، اظهار هذه السنة واظهار هذه الشعيرة يدفع الناس الى التأسي. فالعبادة اللي اظهارها هيترتب عليه تأسي من الناس اعلنها، والعبادة اللي مش هينبني عليها تأسي من الناس اجعل بينك وبين الله سريرة لعلها تكون المنجية. صح؟ عشان كده الصحابي لما دخل أناس من أهل الصفة في فقر شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب الصحابة في النفقة، فما حدش اتحرك، فقام واحد من الصحابة راح ايه بدأ يتصدق، فقام الناس بعدها وتصدقوا. لما واحد تتحرك اتشجعوا كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف اللي عمل ده كل اللي تصدق بعده في ميزان حسناته، لأن هو اللي ادى شعلة البداية، هو اللي بدأ الموضوع، هو اللي شجعهم على كده. وبرضه في المعاصي اللي يشجع الناس على المعاصي ويبدأهم في وزره: وما قتلت نفس إلا وعلى ابن آدم منها كفل، لأنه أول جريمة قتل في الأرض قبيل لما قتل هابيل. أما إذا لم يكن هناك مصلحة من الإظهار فالأولى أن تسرها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. كذلك في ترك المعاصي، إن كان ترك المعصية الإعلان به أمر مطلوب للتأسي، إنك تظهر للناس إن أنت تترك المعصية، تظهر أمام الناس إن أنت بتضيعش الصلاة، تظهر أمام الناس إنك لا تدخن ولا تشرب خمور ولا تكلم نساء. إذا كان الإظهار ده هيهيج الناس إنها كمان تعمل زيك وتتأسى بيك، أظهر وكلم وقول. اما اذا لم يكن هناك مصلحه فاسر. اتق الله حيثما كنت، يعني في اي مكان، حتى وانا في المرحاض والاماكن ديت. حتى انت في المرحاض مأمور ان تتقي الله، ما ينفعش تعمل حرام، بس لا تذكر الله عز وجل بلسانك، تنوي بقلبك انك تتقي الله عز وجل. ومن معاني التقوى ان انت حتى وانت في المرحاض تستنجي وتفعل ما امرك النبي صلى الله عليه وسلم. طريقه الاستنجاء وطريقه قضاء الحاجه، حتى علم النبي كل شيء صلى الله عليه وسلم، حتى دخول الحمام، حتى الخلاء. من الفوائد ان الحسنات تذهبنا السيئات، فما تسيبش سيئات تتراكم عليك تندم عليها يوم القيامة. سارع، توب واعمل حسنات ما حيات. ثلاثة فضل الله على عباده، فلو أننا رجعنا إلى العدل لكانت الحسنة لتمحو سيئة. يعني العدل إن أنت حسناتك تاخد أجرها وسيئاتك تتحسب عليها، ده العدل. صح ولا لأ؟ أنت لما بتحل في الامتحان حاجات صح وحاجات غلط، الجمل الصح بتاخد درجتها والجمل الغلط بتتخصم منك، ده العدل. حد قال إن الجملة الصح الطائر غلط؟ حد بيعمل كده؟ حد بيعمل كده؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل الحسنة تمحو السيئة. عشان كده ربنا نسأله أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل، وأن يعاملنا بما هو أهله سبحانه وتعالى، ولا يعاملنا بما نحن أهله، لأنه هو كريم سبحانه وتعالى. طيب هل يشترط عند فعل الحسن أن ينوي بها محو السيئة معينة؟ الظاهر لا يشترط، مجرد فعل الحسنات يذهب السيئات، لأن رحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث الحث على مخالقة الناس بخلق حسن. وانت مش عايش في مجتمع يعني ملائك، لا، ستلقى من يغضبك وستلقى من يتعدى عليك، ولكن خالق الناس بخلق حسن. فإن قيل معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحيانا، هل ينافي هذا الحديث؟ يعني في ناس أحيانا يحتاج إلى حزم في التعامل معه، في ناس تحتاج أحيانا إلى جفاء دم إصلاحه، هل ده ينافي الخلق الحسن؟ نقول لا ينافي، لكل مقام مقال. إذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة عليك به، في ناس تحتاج إلى شدة وغلظة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، صح؟ فهذا لا ينافي حسن الخلق. وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين، وإذا دار الأمر بين اللين والشدة فعليك باللين. إذا كان بالأمر مستوى الطرفين يبقى نغلب اللين والرفق. وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على الشدة. يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر يهودي وقال السلام عليك يا محمد، يعني الموت، فقالت عائشة وعليك السلام واللعنة جزاء وفاق. النبي ايه؟ نهاه صلى الله عليه وسلم، مع انه هو يعني ايه جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن نهاها وقال يا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. فاذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم، بس يبقى احسنت الخلق وفي نفس الوقت ما تعرضتش لأذى. فمسألة حسن الخلق من اكثر واثقل ما يثقل الموازين العبد يوم القيامة. الحديث 19 عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك أو لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية غير الترمذي قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. حديث مليء بالفوائد. الله ابن عباس يحكي رضي الله عنه ويقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، وهذا فالنبي أوصاه بهذه الوصايا العظيمة، قال يا غلام. ابن عباس طبعا مات النبي وهو يعني يدوب نهج الحلم 15 سنة أو 16 سنة رضي الله عنه وأرضاه، فكان غلام صغير في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، وده من تواضع النبي ورفقه بالأمة، حتى الغلمان والصغيرين بيردفهم على الدابة صلى الله عليه وسلم، ويقول يا غلام إني أعلمك كلمات. ما بدأش بالنصايح على طول، بس عشان إيه؟ يسترعي انتباه ابن عباس ويخليه ينتبه. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، هذه كلمة عظيمة جليلة. يعني كيف تنتظر الحفظ من الله وأنت لم تحفظه سبحانه وتعالى في حدوده وأوامره؟ كيف تنتظر النصر من الله وأنت لم تنصره سبحانه وتعالى، وأنت لم تنتصر على نفسك من أجل سبحانه وتعالى؟ هي معادلة يا أخوانا، إن تنصروا الله ينصركم. حفظت الله عز وجل في نفسك وأهلك، يحفظك الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. هتحفظ ربنا ازاي؟ يعني تحفظ شرعه وأوامره ونواهيه وحدوده سبحانه وتعالى. وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله، اللي هي سمات الشخصية المسلمة. تتعلم علم اللي يصلح دينك ودنياك، تعمل بهذا العلم، تدعو إلى هذا العلم وتنشره في اللي حواليك، تصبر، هي ديت. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دي سمات الشخصية المسلمة. فحفظك لله عز وجل أن تحفظ شرعه ودينه، حتى لو خلوت وحتى لو تركت المجتمع لمجتمع آخر لا يعرفك فيه أحد، أنت مأمور أن تحفظ. على قدر حفظك لشرعه على قدر حفظه لك. فإذا تجاوزت حدوده يرتفع عنك الحفظ، لا تلومن إلا نفسك، يدخل الشيطان ويأتي. إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان في غزوة أحد إنما استزلهم الشيطان بإيه؟ بسبب إيه؟ ببعض ما كسب. الذنب والمعصية تسلط الشيطان أنه يستزل المؤمن ويخرجه. فعلى قدر حفظك لله على قدر حفظه لك. احفظ الله يحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسك، لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين بإحسانه، وأهم هذه الأشياء دينك، ويسلمك من الزيغ والظلام. دينك دينك. الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. وعلم من هذا أنه من لم يحفظ الله لا يستحق أن يحفظه الله عز وجل. عشان كده بداية يومك بصلاة الفجر، وأن تبدأ يومك بطاعة زي دي، وتقوم من عز النوم وتتوضأ في هذا الجو البارد، وتنزل وتمشي في الظلمات، كان أبسط وأكبر جائزة لها، أقصد أكبر جائزة لها، أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حفظ الله عز وجل، لأنه بدأ يومه بتغلب على النفس وعلى الشيطان، انتصار، بدأ يومه بانتصار. وفي هذا الترغيب على حفظ حدود الله عز وجل. فإذا وجدت أن الله لم يحفظك في أمر في دينك أو أهلك أو مالك، فاعلم أنك أنت الذي قصرت، والله لا يخلف وعده مع عباده سبحانه وتعالى. اثنين، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، يعني يدلك على كل خير، ويقربك إليه ويهديك إليه، ويزود عنك كل شر، لا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به. يعني على قدر التزامك بشرعه وتدينك وحفظك لحدوده، على قدر ما هتجد من التوفيق والسداد وتيسير الالتزام، يفتح لك أبواب طاعات ما كنتش بتعملها، ويوصل لك عبادات ما كنت تفكر فيها، يفتح لك أبواب طاعة وصدقة ما كانتش قدامك قبل كده، يصد عنك أبواب الفتن، يغلق دونك أبواب الشهوات، يبعد عنك المعاصي والذنوب اللي ما كنتش عارف تبطلها. تلمح لمن بدأ الله عز وجل بخطوات إن ربنا ينزل له أسباب التيسير والقرب، يشعر فعلا معنا تجده تجاهك فعلا معاك سبحانه وتعالى. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته. أما تاخد خطوة لربنا، تبدأ طاعة، تقلع عن ذنب، تتوب، تاخد خطوة ونية، حتما ولا بد ستجد العون والتيسير والتوفيق. العلماء يقولوا فالمعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، على قد ما أنا أعمل وهمتي موجودة، على قد العون الذي سيأتي من الله. ابن عباس أظن قلتها المرة اللي فاتت، لما كان المقاتل بعشرة ثم نزلت سألوا التخفيف، فنزل التخفيف، الآن خفف الله عنكم على أن فيكم ضعفا، فخلى واحد باثنين، فليكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال ابن عباس فلما نزل التخفيف نزل الصبر، خفف العون اللي كان بينزل. العون اللي كان بينزل عليهم والواحد بعشرة أكتر بكتير من العون اللي هينزل والواحد باثنين. على قدر المؤونة تأتي المعونة من الله عز وجل. احفظ رب العالمين تجده تجاهك معاك أمامك، يوصل لك أمورك، يفتح لك أبواب الخير، يسددك ويوفقك ويقربك سبحانه وتعالى. توكل عليه واستعن به فهو حسبنا ونعم الوكيل. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى ده أحيانا النفس تفهمه غلط، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، مش إن النبي ربنا حسبه المؤمنين برضو يساعده، لا مش هذا المقصود. يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني هو كافيك وكافي المؤمنين، لأن الكفاية ومعاني التوكل والكفاية لا تنبغي إلا لله عز وجل. ثلاثة، إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تسأل المخلوق شيئا. ابن آدم حين يسأل يغضب، ورب العالمين يحب السؤال ويحب الإلحاح في الدعاء، بل ويغضب على من لم يسأل، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فلا تسأل المخلوق شيئا، وإذا قدر أنك سألت المخلوق ما يقدر عليه فاعلم أنه سبب. عباس كان بيقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما منهم من أحد يسأل أحدا شيئا حتى لو وقع صوت أحدهم من على دابته ينزل ويأتي به، ما يجيش حد حتى لو لي، مع أنه جائز ما فيش مشكلة، لكن من باب الاعتماد والتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، وأن تنفي التواكل والدعاء والكسل. وإذا سألت أحد من الناس شيئا أنت تحتاج إليه فاعلم أنه سبب، مش هو اللي هيديك، هو سبب. لكن رب العالمين إذا قدر أن يعطيك أعطاك على إيده أو على إيد غيره، لكن العطاء أصلا من الله، الفاعل على الحقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. المسبب للأسباب. أربعة، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت العون وأردت العون فلا تطلب العون إلا من الله عز وجل. لما جاءت فاطمة تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام خادم يعينها في أمور البيت، قال ألا أدلك على ما هو خير من الخادم؟ إذا أويت إلى فراشك فسبحي 33 وحمدي 33 وكبري 34، فهو خير لك من خادم. الاستعانة بالله عز وجل ده المقام الأولى والأعلى، أن تطلب العون من رب العالمين سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض. يعينك إذا شاء، إذا أخلصت الاستعانة به وتوكلت عليه أعانك، زي بقولنا على قدر المؤونة تأتي المعون. حتى لو جاءت المعون على يد مخلوق فاعلم أنه سبب، وأن الذي أرسل إليك هذا المال أو هذه النعمة الله، ولو لم يقدرها لك من نلته. فمن نقص التوحيد أن يسأل الإنسان غير الله، لهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير. والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون بأسباب معلومة أو غير معلومة، فقد يعينك بسبب غير معلوم لك، تفاجأ أن خير جاي لك من حيث لا تحتسب، صح؟ تحصل. أو يدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به، وقد يعينك على يد أحد من الخلق يسخره لك ويذلله لك حتى يعينك. لكن لا يجوز لك إذا أعانك أن تنسى أن المسبب اللي بعته لك رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي قبلك وخلص لك مشوارك وقضيتك الله هو الذي أرسله لك، فلا تنسى الذي أرسل إليك هذه النعمة. عشان كده أكتر شخصين لهم فضل عليك في الدنيا مين بعد رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الأب والأم، صح؟ فقال تعالى لما أمر ببرهما أن اشكر لي ولوالديك. الشكر لمين الأول؟ ما هو مين اللي بعتهم لك؟ ومين اللي خلق الرقة في قلوبهم عليك؟ ومين اللي جعل الرفق في قلوبهم ولولا هما بعد الله لهلكت؟ رب العالمين. شوف حبك للوالدين قد إيه، اللي بعتهم لك ربنا سبحانه وتعالى. خمسة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني الأمة كلها إنس وجن من أولها لأخرها لو أرادوا أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بحاجة ربنا كتبها ليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فنفع الخلق الذي يأتي للإنسان هو من الله في الحقيقة، ربنا هو اللي كتبه، هو الذي ساقه إليك سبحانه وتعالى. فالمطلوب إيه؟ أن أنت تسقط التعلق بالناس ويتعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى، إن الخير بإيده هو بس سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد أن يمنع عني الخير اللي هيجي لي. خير بقى يضمن كل، يتضمن كل حاجة، فلوس، صحة، أولاد، زوجة، بيت، راحة نفسية، كل حاجة بيد الله عز وجل. وأما الأمة لا تجلب لك الخير إلا بإذن الله، وكذلك لو أرادوا ضرك فلن يضروك إلا بما قدره الله، لن يخرج أحد عن قدر الله. فارضى بقضاء الله، واللي وقع عليك ده من الضرر اعلم أنه قدر رب سبحانه وتعالى عليك لحكمة وعلم، والقصة اللي هم أرادوا ضرك فأضروك، لا، والله الذي قدر لك هذا لحكم وعلم ستتبين لك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما كتبه الله عز وجل انتهى. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فرغ ربكم من العباد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الصحابة يوما فقال أتدرون ما هذا؟ في إيده كتابين كده، فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، وهذا فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم من آدم إلى قيام الساعة. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ طب هنشتغل ليه بقى مدام هي انكتبت خلاص قضي الأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فإنما العمل بخواتيمه. وفي رواية مسلم فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لأعمال أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لأعمال أهل الشقاوة، فرغ ربكم من العباد. المعنى ده يجعلك ترضى بقضاء الله عز وجل، وان كل اللي حصل لك ما حصلش بالصدفة، ولا لو كنت عملت ما كانش هيحصل. لا، اعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، هو كان مكتوب. المنافقين اللي قالوا الصحابة بعد غزوة احد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ربنا قال ايه؟ قل فادروا على انفسكم الموت ان كنتم صادقين. وفي الآية الاخرى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. هو قدر نافذ واجل مؤخر لحد ما يجي وقته فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد ورسوله.